بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالأخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء الأول من شهر رجب من العام 33 بعد 400 للهجرة في درسنا 23 من قراءة وشرح نونية ابن القيم. وقبل أن أبدأ في الدرس أحب أن أنبه الإخوة إلى أن بانتهاء درس اليوم يتوقف درسنا لمدة أشهر الصيف، ونستأنف إذا كان في الأجل بقية إن شاء الله في أول أسبوع للدراسة من شهر شوال، فيكون هذا معلوما للجميع وفقكم الله. لا زال الشيخ رحمه الله يستعرض أقوال علماء الأمة من الشرق والغرب والشمال والجنوب ومن كل الأعصار والأمصار في إثبات صفة العلو والفوقية لربنا تباركت أسماؤه، فالكلام لا يزال منصورا. يقول: وانظر إلى ما قاله في السنة الكبرى سليمان هو الطبراني، وانظر إلى ما قاله شيخ الهدى يدعى بطلمنكيهم ذو شاني. هذان أيضا علمان من أعلام السنة الكبار، الإمام سليمان الطبراني صاحب المعاجم المعروفة، والإمام الطلمنكي رحمه الله اللي هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن عيسى المعافري الأندلسي الطلمنكي المتوفى سنة 429 هجرية. وهذا الرجل يعني كان علما من أعلام السنة في الأندلس، وسبحان الله هناك طلاب تأثروا به وهناك أناس لم يتأثروا، لكن كان أبو طرمنكي رحمه الله علما من أعلام السنة، وكتابه الذي سبق كما تعلمون أن درسناه في هذا الدرس شاهد على ذلك. قال: وانظر إلى قول الطحاوي الرضا وأجره من تحريف ذي بهتان، وكذلك القاضي أبو بكر هو ابن الباقلاني قائد الفرسان. أما الطحاوي فهو العلم الجهبذ الذي إذا ذكر الطحاوي ذكر الناس إيش؟ الطحاوية عقيدته رحمه الله، وهي من أنفس وأجمع ما كتب في تاريخ هذه الأمة في معتقد أهل السنة والجماعة، وتولى شرحها خلق كثير، من شروحها ما هو مطبوع كما تعلمون، ومنها ما هو مخطوط لم يطبع إلى الآن. أبو بكر الباقلاني، وهذا يدلك على أن الأشاعرة المتقدمين غير الأشاعرة المتأخرين. أبو بكر الباقلاني من إثباته لكثير من الصفات ومنها صفة العلو وصل البعض إلى أنهم سموه أنه حنبلي، وهو مو بحنبلي، هو فقيه مالكي رحمه الله، لكن الرجل رحمه الله ممن أثبت صفة العلو. وهنا فائدة تجدر بطلبة العلم أن ينتبهوا لها، وهي أن أبو بكر الباقلاني رحمه الله له كتاب شهير هو كتاب التمهيد، فلكم أن تعجبوا أيها الإخوة إلى أن كتاب التمهيد للباقلاني ينشره رجل نصراني فلا يحرف الكتاب، وينشره أشاعرة معاصرون أساتذة في جامعات فيحذفون منه ما يحذفون. وقد ذكر الإخوة المحققون جزاهم الله خير تفصيل هذا عندكم في الهامش، فإن محمود الخضري ومحمد أبو ريدة حذفوا ما حذفوا من الكتاب، ثم ساقوا التهم للشيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم بأنهم نسبوا للباقلاني ما لم يقله، بينما ريتشارد يوسف مكارثي اليسوعي لما نشر الكتاب لأول مرة سنة 1957 نشره كامل. هذا يعطي طلبة العلم أين هي الأمانة العلمية، لكن الذي فسد معتقده لا يستغرب عليه أن يتجرع على كتب أهل العلم فيحذف منها ما يحذف ويبقي منها ما يبقي. فلأن الباقلاني شوكة مع أنه أشعري، لكن ليتهم كلهم على منهج الباقلاني رحمه الله، لأن الباقلاني ما عندنا بعض الأمور التي وافق فيها الأشاعرة، لكن مثل صفة العلو ومثل كثير من الصفات أثبتها رحمه الله. ثم إن له موقف شجاع من أعظم المواقف قد ذكرناه عدة مرات، لما أرسل إلى الروم وخاطبهم وأفحمهم وأفحم قساوستهم وركع رؤوسهم. لهذا يقول في شيخ الإسلام لم يأتي في الأشاعرة لا قبله ولا بعده مثله رحمه الله. فجناية ومصيبة أن يكون النصراني مؤتمر على كتب المسلمين أكثر من أناس منتسبون للعلم الشرعي ولتخصص العقيدة، ثم يحذفون ولا يعني لا يعني لن ينتهي عجبك، لأن هؤلاء الذين ذكرت أسماءهم شيخهم من هو؟ زاهد الكوثري الذي احترقت أحشاءه على كتب أهل السنة وقال فيهم وكفرهم بما يسأله الله عنه يوم يلقاه. قال: قد قال في تمهيده ورسائل والشرح ما فيه جلي بياني، في بعضها حقا على عرش استوى لكنه استولى على الأكوان، وأتى بتقرير العلو وأبطل اللام التي زيدت على القرآن من أوجه شتى، وذا في كتبه باد لمن كانت له عيناني. الباقلاني رحمه الله يقول لو أن استوى بمعنى استولى لما عجز الله أن يزيد اللام فوق الألف المقصورة في استوى، ولكن الله بريء من هذا الاستيلاء، لأن الاستيلاء لا يكون إلا مغالبة بين اثنين أحدهما قوي والآخر ضعيف. من الذي يغالب الله حتى استولى على عرش؟ تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. لذلك الباقلاني رحمه الله كذب من ذهب إلى أن استوى بمعنى استولى، وأن هذا لا يصح لا لغة ولا شرعا، وأن هذا لا يليق بالله تبارك أسماؤه. قال الشيخ: وانظر إلى قول ابن كلاب وما يقضي به لمعطل الرحمن. ابن كلاب هو الرجل المعروف صنف في التوحيد وأثبت أن علو الباري على خلقه معلوم بالفطرة والعقل على وفق النص. هذا أيضا دليل آخر على تخبط الأشاعرة المتأخرين الذين تأثروا بعلم الفلسفة لما غزوا بالفلسفة، وأن الأشاعرة المتقدمين أو الأشاعرة الذين لهم عناية واحتكاك بأهل السنة وبكتب الحديث كانوا أخف انحرافا من الذين جعلوا علم المنطق هو مرتكزهم في معتقدهم. ابن كلاب رحمه الله يثبت علو الله وأن هذا ثابت بالفطرة وموافق للنص الشرعي. أخرج من النقل الصحيح وعقله من قال قول الزور والبهتان: ليس الإله بداخل في خلقه أو خارج عن جملة الأكوان. هذه القضية كأن الشيخ رحمه الله يرد على مقولة الأشاعرة، وهي مقولة فاجرة، حين يقول أن الله له داخل العالم وله خارجه، لأن يقول إن قلنا أنه داخل فكيف أن فيها أشياء أكبر منه، وإن قلنا أنه خارجه فنصفه بالجهة. وهذا من تخبطهم العقلي السقيم الذي لا يدل عليه لا فطرة ولا عقل ولا شرع. فالأشاعرة المتقدمين يثبتون. طيب خلينا نقول أن أهل الحديث أو أهل السنة كما تريدونهم ولا طيب ما بال أئمتكم؟ ما بال ابن كلاب؟ ما بال الباقلاني وأنتم لا تذكرون علو كعبهم في العلم؟ ما بالكم لم تقتدوا بهم في هذا؟ قال: وانظر إلى ما قاله الطبري في التفسير والتهذيب قول معاني قول معاني. الإمام الطبري رحمه الله في علم التفسير بالمأثور كما تعلمون وصاحب الجامع، وهو أشهر كتاب في التفسير بالمأثور، وله الكتاب العظيم الذي ليته كمل أو ليته حصل عليه كاملا وهو تهذيب الآثار. وجد منه بعض الكتب التي أو بعض الأجزاء حقق بعضها الشيخ محمود شاكر، وحقق بعضها في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى في سنوات خلت، لكن لم يوجد الكتاب كاملا، وإذا لو وجد لكان هذا الكتاب من يعني عجوبات المؤلفات الإسلامية على الأطلاق، لأنه كتاب ثمين جدا، ومن يقرأ فيه سيعرف علو كعب الإمام الطبري رحمه الله في علم الحديث وفقهه. فالإمام الطبري سواء في تهذيب الآثار أو في التفسير ساق آيات الاستواء، وأنها يثبت فيها لله تبارك وتعالى أن استوى بمعنى على عليهن وارتفع فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات كما في جامع البيان. وانظر إلى ما قاله في سورة الأعراف مع طه ومع سبحانه، وانظر إلى ما قاله البغوي في تفسيره والشرح بالإحسان في سورة الأعراف عند الاستواء فيها وفي الأولى من القرآن. يعني أيضا هذه نقولات بدأ في المفسرين، بدأ بابن جرير الطبري، ثنى على الإمام البغوي صاحب معالم التنزيل، وكتابه أيضا شرح السنة هو علم من أعلام هذه الأمة، وأثبت رحمه الله الاستواء اللائق بجلال الله تبارك وتعالى، ونقل كلام السلف عن ابن عباس وغيرهم. قال: وانظر إلى ما قاله ذو سنة وقراءة ذاك الإمام الداني. الإمام الداني هو أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني، الذي أصبح إذا ذكر أبو عمرو الداني كان علما في أي علم يا أخوان؟ في علم القراءات، وصاحب كتاب التسهيل وغيره. ولكن هذا الرجل أيضا في معتقد أهل السنة والجماعة أنه الأرجوزة الشهيرة وهي مطبوعة، وقد من الله علي بتحقيقها وإخراجها في كتاب مطبوع موجود يثبت فيها معتقد أهل السنة، وإن كان هناك بعض الهنات البسيطة عليه، لكن من الذي ترضى صجيا؟ لكن أثبت رحمه الله صفة الكلام، وأثبت صفة العلو، وأثبت كثير من الصفات. ويأتي تأثير الداني من شيخه الطلمنكي. فانظروا يا أخوة كيف أن الإنسان المبارك لما ينشر علمه ويهيئ الله له طلاب، قد يكون هذا الطالب يجعل الله له من الشأن ومن التأثير ومن سعة العلم ومن أشياء كثيرة، وتكون أنت الشيخ وإن كان شأنك أقل أنت المتسبب في ذلك الخير. ها هو الطلمنكي أمامنا، وأبو عمرو الداني، الداني من تلاميذ الطلمنكي، والطلمنكي علم من علام السنة، أثره برز على تلميذه، وأصبح الداني رحمه الله عالم من أعلام الأمة، يعتبر في علم القراءات عند الأمة حجة رحمه الله. نعم نعم، حجة أبو عمرو الداني في علم القراءات وفي علم الرسم وفي كل علوم القرآن. أصبح هذا الرجل سبحان الله جعل الله له قبول، وأصبح حجة وحفظ علوم من علوم هذه الشريعة، يندر إقبال الناس عليها إلا بقلة قليلة، وتلحظون هذا أيضا في عصر الحاضر. وإن كان لله الحمد في الفترة الأخيرة بدأ هناك عناية بمسألة القراءات وغيرها وعلم الرسم وغيرها، لكنها لا تزال أحادية الأعداد، لكن تحفظ هذا العلم على الأمة إن شاء الله. وانظر إلى ما قاله ذو سنة وقراءة ذاك الإمام الداني، وكذاك سنة جعفر يكنى أبا الشيخ الرضا المستلي من حياني. أيضا أبو الشيخ صاحب كتاب السنة رحمه الله ممن أثبت هذه الصفة. وانظر إلى ما قاله ابن سريج البحر الخضم الشافعي الثاني. ابن سريج العباس أحمد بن عمر البغدادي رحمه الله، الذي يسمونه في المذهب الشافعي الشافعي الثاني كما أشار الشيخ. أيضا ابن سريج رحمه الله ممن أثبت هذه الصفة لله تبارك وتعالى. وانظر إلى ما قاله علب الهدى، أعني أبا الخير الرضا العمراني. هذا عالم من علماء اليمن، وعمران بالمناسبة من مناطق العلم الكبيرة جدا في اليمن، ولذلك هناك كتاب اللي هو العلم ومواطنه في اليمن للأكوع في 4 مجلدات ضخمة جدا. أتمنى أن كل طالب علم خاصة من يعنى بمواصلة الدراسات العليا أن يحصل أو يشتري هذا الكتاب، لأن النظرة الضيقة عند أهل السنة أن الزيدية هي أكثر من سكن اليمن ومن عاث فيه وإلى آخره، يأتي هذا الكتاب بالشواهد وبالأدلة وبالمخطوطات التي بالآلاف المؤلفة، فيثبت أن جمهرة أهل السنة من أهل اليمن جيل بعد جيل، وأن الرافضة يعني طائفة محصورة ليست هي الأغلبية في أرض اليمن السعيد. قال رحمه الله: وكتابه في الفقه، يقصد البيان، وهو بيانه يبدي مكارته من الإيمان، وانظر إلى السنن التي قد صنف العلماء بالآثار والقرآن، زادت على 200 منها مفردا، أوفى من 50 في الحسبان، منها لأحمد عدة موجودة فينا رسائله إلى الأخواني. يقول الشيخ: هناك كتب تحمل عنوان السنة موجودة بالمئات، وليس كل ما رأيته مطبوع يا أحبة هي كتب السنة. هناك من جهابذة طلبة العلم الذين لهم عناية بالمخطوطات وتتبعها في العالم يكتشفون كتب لم أحيانا الكتاب على طرته أو على غلافه شيء، وحين تفتح تجد كتابا آخر فيكتشفون هذا الأمر. وأذكر أن من أشهر من عني بتراث هذه الأمة وهذه الرسائل وبيان المخطوط والمطبوع منها زميلنا وأخونا الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، الله يمن عليه بالصحة والعافية. هذا الرجل كشف من آلاف، ما أقول يا آلاف، المخطوطات والرسائل المخطوطة في معتقد أهل السنة حين كان رئيس المركز البحث العلمي في جامعة أم القرى. ومن يقرأ تحقيقاته في كتب الحنابلة وغيرها يجد أن حواشيه تزيد على الكتاب الذي حققه بمئات مئات مئات الفوائد التي لم تكن في الأصل. الرسائل فقط أشار، يعني مثلا الإمام أحمد رحمه الله، الإمام أحمد له رسائل دونها طلابه كثيرا جدا، ولذلك تجد كتاب اسمه الرد على الزرادقة، مسائل أحمد برواية صالح، مسائل أحمد برواية ابن هاني، مسائل أحمد برواية أبي داود السجستاني، مسائل أحمد برواية الكوسج، مسائل أحمد إلى مسدد بن مسرهد، رسالته إلى عبدوس بن مالك، رسالته إلى الحسن بن إسماعيل الربيعي، رسالته إلى محمد بن يونس السرخسي، رسالته إلى أحمد الأصطخري، رسالته إلى محمد بن عوف الطائي، رسالة الصلاة. يعني رسائل الإمام أحمد رحمه الله شرقت وغربت لأنه حفظ على الأمة في مرحلة من تاريخها معتقد أهل السنة، وهو في أبان فكرة خلق القرآن. فمن هنا تلقف الطلاب من أنحاء العالم الإسلامي كلهم علم الإمام أحمد، وكل منهم من دور، فتجد أن هذا دور شيء لم يدونه هذا، وهكذا رحمهم الله جميعا. قال: منها لأحمد عدة موجودة فينا رسائله إلى الإخوان، واللائي في ضمن التصانيف التي شهرت فلم تحتج إلى حسبان، فكثيرة جدا، فمن يك راغبا فيها يجد فيها هدى الحيران، أصحابها هم حافظ الإسلام لا أصحاب جهم الحافظ الكفران. هؤلاء الرجال، هؤلاء الطلاب الذين دولوا كلام الإمام أحمد أو غيره من علماء الأمة، هؤلاء هم فخر هذه الأمة، وهم الذين ننتسب إليهم ونفتخر بعلمهم، لا إلى تلاميذ الجهم والجعد وغيرهم من زنادقة الإلحاد والكفر. وهم النجوم لكل عبد سائر يبغى الإله وجنة الحيوان، وسواهم والله قطاع الطريق أئمة تدعو إلى النيران، ما في الذين حكيت عنهم آنفا من حنبلي واحد بضماني. يعني هو يقصد القدماء الذين ذكروا أنه ما فيهم حنابلة ولا، فما في تناقض بين أن أشار للإمام أحمد في آخر الأبيات اللي ذكرناها، وبين قصد ابن القيم أن العلماء اللي صرتهم سابقا ما فيهم حنبلي، من أئمة المالكية، من أئمة الشافعية، من المستقلين، من من من من من الأحناف، من المالكية، لكن وجاء ذكر الإمام أحمد وطلابه تبعا ليه؟ ليبطل مقولة أن هذا المعتقد هو عقيدتكم يا الحنابلة. وهذا هدف اللي يسعى، أو كما يقال حولها ندندن، هو يريد أن يقول للناس ليس هذا أمر أنفرد به الحنابلة، ولهذا تجد من المبتدع يقول هذه عقيدة الحنابلة، هذه عقيدة الوهابية. حتى أن من المضحكات أن واحد من المقرأ على الشيخ الإسلام مدين ابن القيم قال هذا وهابي، وهابي مغفل، هذا 1200 وهذا 728، أين؟ لكن هو الهوى، الهوى إذا استولى على العقول أفسدها، نسأل الله السلامة والعافية. قال الشيخ: بل كلهم والله شيعة أحمد، فأصوله وأصولهم سياني، وبذاك في كتب لهم قد صرحوا، وأخو العماية ما له عيناني، أتظنهم لفظية جهلية مثل الحمير تقاد بالأرساني؟ حاشاهم من ذاك، بل والله هم أهل العقول وصحة الأذهان. فانظر إلى تقريرهم لعلوه بالنقل والمعقول والبرهان، عقلاني عقل بالنصوص مؤيد ومؤيد بالمنطق اليوناني، والله ما استويا ولن يتلاقيا حتى تشيب مفارق الغربان. يعني هؤلاء الرجال الذين ذكرناهم والذين أحل إلى مصادرهم هم أهل المعرفة وهم أهل الإيمان، مثل الحمير اللي تقاد بالأرسال. فإن الذي أسلم زمامه إلى منطق اليونان وترك كلام الرحمن تبارك وتعالى هذا أشبه بالحمار الذي يقاد بالرسل. لأنك رجل يكون وثني، أقصى حالات أنه وثني، هذا أرسطو ولا أفلاطون ولا غير وثني، تترك وحي الرحمن وتتجه إلى العميان، إذا لا يفعل هذا إلا شبيه الحمار الذي يقاد بالرسل. فإن هؤلاء، ولهذه كتب الفلسفة لما تذكر كتب التاريخ، لما استشار جاءت رسالة من المأمون إلى ملك الروم يطلب فيها مكتبة ضخمة جدا، فجمع البطارقة ورؤساء الدولة وقال ما رأيكم ملك المسلمين يطلب هذه الكتب؟ فواحد من البطارقة طلب الكلمة وقال: أيها الملك أرسلها لهم، فوالله ما دخلت أمة إلا أفسدتها، ونحن يهمنا فساد المسلمين، أرسلها لهم فوالله ما دخلت أمة فيها إلا أفسدتها، فقد صدق هذا العدو. قال الشيخ طبعا لما نقول هل يستوي عقل مؤيد بالوحي وبالفطرة مع عقل جعل من منطق أرسطو، هذه ودليله ما يستوي يعني أبدا. أفتقذفون أولئك بل أضعافهم من سادة العلماء كل زمان، بالجهل والتشبيه والتجسيم والتبديع والتضليل والبهتان؟ يا قومنا الله في إسلامكم لا تفسدوه لنخوة الشيطان. طبعا هذا مما تواطؤوا عليه أتواصوا به، بل هم قوم طاغوت من السبكي وقبله وقبله وقبله وإلى الكوثري وإلى أبو ريدة وإلى غيرهم وإلى حسن الخساف وغيرهم، هي كأنها سنة متبعة ينطبق عليها قول الله أتواصوا به. لا، ما تواصوا، لكن هي طبيعة الطغيان، بل هم قوم طاغون. هؤلاء ما تركوا لفظة في التضليل أو التكفير أو التبديع إلا وصموا بها علماء الملة، وحملت الشريعة الغراء، وحملت السنة النبوية والعقيدة المرضية، فلا يضيرهم هذا. ولو أن أحدا لمكانته يا إخوة يسلم من التبديع والتفسيق والنيل من عرضه لكان خير الخلق بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، هو الأولى بذلك. ومع هذا نيل منه، وقيل ساحر، وقيل مجنون، وقيل وقيل وقيل وقيل وقيل وقيل ما ذكره الله في القرآن وما ذكر في سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم. لكن وما ضر الورود وما حوته إذا المزكوم لم يطعم شذاها. ما هذا ابتلاء وزيارة في الرفعة. وذهب أولئك النكرات وبقي علماء وعلم هؤلاء الأئمة. يعني الشيخ الإسلام مات وهو مسجون، مات وهو سجين. وكم في العالم، أقول في الكرة الأرضية اليوم، ما أقول فقط في العالم العربي والعالم الإسلامي، لا في العالم كله، ممن يتتلمذ على كلام شيخ الإسلام. وكم من اللغات الحية ترجمت كتبه هذا الرجل لها، وغيره وغيره وغيره من علماء. لكن أقول حتى نعلم أن العبرة بما ذكره الله تبارك وتعالى. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس. إذا الذي مكث في الأرض هو العلم الشرعي المدلل بالوحيين، ومن هنا جعل الله له هذا القبول. هل اليوم مع انتشار هذه الصحوة وهذا الخير وهذا العلم الشرعي لها يقبل أحد من هذه البلدان التي ما كان في يوم من الأيام يذكر فيها مثل اسم شيخ الإسلام أو أحمد العنبل وغيره، هل ينطلي عليهم مقولة أن هؤلاء دعاة بدعة ولا دعاة تجسيم وتشبيه؟ لا ينطلي عليهم والله الحمد، وين انطلى؟ ينطلي على سذج. لكن الخير انتشر وأصبح الناس ولله الحمد يعضون على هذه المؤلفات بالنواجذ وينشرونها ويدرسونها، وقبل ذلك يعتقدونها ويحفظوها. يا قومنا الله في إسلامكم لا تفسدوه لنخوة الشيطان. لاحظ أن الشيخ أنه مع عرضه هو ناصح أمين، لأن الداعية من أهل السنة يا إخوة وإن عصى فيه الله الآخرون، فعندنا قاعدة شرعية: من عصى الله فيك لا تعصى الله فيه، من عصى الله فيك لا تعصى الله فيه. يعني شيخ الإسلام لما طبق هذه القاعدة، ابن مخلوف المالك يقول اقتله، يقول لحاكم مصر اقتله ودمه في رقبتي. فلما دارت الدائرة وظهرت الحقيقة، السلطان أخذ يخير شيخ الإسلام ويقول له ما رأيك، ها تضرب أعناقهم؟ قال إن ضربت أعناقهم لم يبقى للأمة علماء. هذا انتصار على حظ النفس ما يبلغه إلا القمم من الرجال، النوادر من الرجال. قال كيف؟ هم أفتوا بإهدار دمك. قال هم في حل مما نالني منهم، أما أنت فلا أحلك، لا أنت ولا غيرك أن تنتقم منهم، وإن قتلتهم فلن يبقى في الأمة علماء، وأما ما نالني منهم فهم في حل من ذلك. هذا ايش يدل عليه؟ يدل على تجرد، مو قضية انتصار للنفس ولا كلمة أنا هنا، لا، هؤلاء رجال باعوا أنفسهم لله، فيستعذبون في سبيل الله ما يلقون من أذى، من قتل، من ضرب، من جلد، من سجن، من تضييق. إذا صح منك الود فكل هير وكل الذي فوق التراب ترابه. هذه علامة من علامات التجرد لله. وإلا أي إنسان ضعيف نفس مثلنا الله يعفو عنا يقول فرصة، لا أبغاك الآن تمسحهم الأرض كلهم عن فكرة أبيهم، خلني أتشفى فيهم. العجب أنه مو يقول اعف عنهم، هذا العجب يا أخوة. أنا هذه الكلمة أصدقكم من أول ما قرأتها في ترجمة الشيخ الإسلام، يعني صراحة وقفت عندها وقفة أذهلتني. ليس العجب أنه يقول اعف عنهم، فقد يأتي إنسان يقول عفوت، لا، العجب مقولة لما يقول إن قتلتهم فلن يبقى في الأمة علماء. يا الله، يقر بأن هؤلاء عندهم انحراف في باب الاعتقاد، لكنه ما جحد الجانب الآخر، فيهم علماء وفقهاء وقضاء ويعرفون حلال وحرام، علماء كبار. ولهذا أنطق الله كثيرا منهم لما قالوا ما عصفنا ابن تيمية، فإن لما قدرنا عليه آذيناه ولما قدر علينا عفى عنا فكان خيرا منا. يقول الشيخ، فلاحظ أن الشيخ رحمه الله وهذا تلميذ، هذا التلميذ لذلك العلم، يعني هو يريد أن يقول يا أخوان ما قضية قضية ذواتنا، اتقوا الله في إسلامكم، لا تفسدوا لنخوة الشيطان، هذه نزغات شيطانية، هذا كلامكم هذا. طيب، لم يغني عنهم كذبهم ومحالهم وقتالهم بالزور والبهتان، كلا ولا التلبيس والتدليس عند الناس والحكام والسلطان، وبدا لهم عند انكشاف غطائهم ما لم يكن للقوم في حسبان، وبدا لهم عند انكشاف حقائق الإيمان أنهم على البطلان، ما عندهم والله غير شكاية، فأتوا بعلم وانطقوا ببيان، ما يشتكي إلا الذي هو عاجز، فاشكوا لنعذركم إلى القرآن. يعني ما عندكم إلا هذا، يعني إن كنتم جادين وصادقين ارجعوا إلى كتاب الله، ارجعوا إلى كتاب الله، ارجعوا إلى اللغة اللي نزل بها هذا الوحي. يعني مثل كلمة استولى وهي مما شغبها، يقول فيها كما ذكرنا في أول الكتاب، يقول ابن الأعرابي لم يثبت في لغة العرب أن استوى بمعنى استولى على الإطلاق. هذا إمام من أئمة اللغة العربية، لا حنبلي، إمام من أئمة، يقول لا يثبت، لا يعرف من لسان العرب أن استوى يأتي بمعنى استولى. ثم اسمعوا ماذا الذي يقضي لكم وعليكم، فالحق في الفرقان، لبستم معنى النصوص وقولنا، فغدا لكم للحق تلبيسان، من حرف النص الصريح فكيف لا يأتي بتحريف على إنسان. يعني إذا كان كتاب الله ما سلم منكم، تقول نستوى بمعنى استولى، ونزوله بمعنى نزول رحمته، وغضبه بمعنى إرادته العقوبة، إلى غيرها من التعليم. إذا كان كتاب الله ما سلمكم، تبغون ابن تيمية ولا أحمد بن حنبل ولا ابن القيم ولا فلان ولا علان يسلم منكم؟ هذا من المحال. الله وهو الله جل جلاله ما سلم من أذى البشرية. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، والنصارى نسبوا له الصاحبة والولد، واليهود اتهموا بأنه فقير وهم الأغنياء. الله جل جلاله ما سلم من أذى المفسدين، فكيف بأناس من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ورثوا النبوة يسلمون من أذى؟ هذا محال، فهي سنة متبعة، والله المستعان. من حرف النص الصريح فكيف لا يأتي بتحريف على إنساني؟ يا قوم والله العظيم أسأتم بأئمة الإسلام ظن الشاني، ما ذنبهم ونبيهم قد قال ما قالوا، كذاك منزل القرآن، ما الذنب إلا النصوص لديكم، إذ جسمت بل شبهت صنفان. يعني القضية ما يقضي تفلان وعلا، أنتم تتهمون النص الشرعي، لأن من يؤكد أو يتأمل كلامكم، يعني لما تقول إن استوى بمعنى استولى، إذا كأنك يا الله ما دليتنا على الحق بل دليتنا على الضلال. إذا أنت تتهم النص الشرعي، ما أنت تتهم فلان وفلان الذي قال في هذا. هؤلاء أناس أئمة يتبعون يقولون دليلنا قال الله وقال رسول صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة وقال علماء الملة. لا، القضية أبعد من هذا. والدليل على هذا الكلام أن جهما قاتله الله يقول على آية الرحمن على الإنسان، وددت أني حككتها من المصحف. يريد يحقها، وإذا حكيتها مغفل، الله سبحانه وتعالى متكفل بحفظها، حكيتها في المصحف، فيه آلاف المصاحف. ولهذا تجد أنه حتى العصر الحاضر كم مرة حاولوا أن يطبعون مصاحف سواء في إسرائيل أو في غيرها، ويحذفون بعض الكلمات التي تغير المعنى، فيكشف أحيانا حتى من أطفال في حلقة التحقيق في أدغال أفريقيا، وزعت كمية ضخمة وطبعة في آخر مصحف، وحذفوا ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه. هي هذا اللي يريدون، كل هالملايين أنفقت علشان تصير الآية ومن يبتغي غير الإسلام دينا، حذفوا غير ويصير الكلام ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه. ما وزعت باقي بكراتينها واطلع طفل في غابة تحت شجرة. اللي قال لشيخي هذا قرآن محرف. هذه منة الله. هذه منة الله الذي قال سبحانه وتعالى إنا هو تبارك أسماء مو بغيره إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له الحال. الله الذي تولى حفظ تبارك وتعالى. إذا الشيخ لما يقول أن الاتهام ما هو هؤلاء الأعلام ولا العلماء، أنتم اتهامكم للنص الشرعي، وهذا هو الصحيح. السنة قلت لكم الذي يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجامل الجارية ويأخذها على قدر عدل، هذا إفك مع الأسف، نسأل الله السلامة والعافية. ما الذنب إلا النصوص لديكم إذ جسمت بل شبهت صنفان، ما ذنب من قد قال ما نطقت به من غير تحريف ولا عدوان، هذا كما قال الخبيث لصحبه كلب الروافض أخبث الحيوان، لما أفاضوا في حديث الرفض عند القبر لا يخشون من إنسان، يا قوم أصل بلائكم ومصابكم من صاحب القبر الذي ترياني. يعني هذا الرافض قاتله الله وأخزاه، يقول مشكلتكم مو مشكلتكم من صاحب القبر، يقصد من؟ يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. الأخوة المحققين جزاهم الله خير نقلوا نصا هاما جدا جدا في الهامش عن رافضي معاصر اسمه نعمة الله الجزائري فيه كفر بواح، يقول إنا لم نجتمع معهم يعني أهل السنة على إله ولا على نبي ولا على إمام، وذلك أنهم يقولون إن ربهم هو الذي كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيه وخليفته بعده أبو بكر، ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي، بل نقول إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا. كفر صراحة. الدين أو الرب الذي جعل أبو بكر خليفة الرسول هو ربنا، طيب، ولا ذلك النبي نبينا. الأنوار النعمانية مجلد 2 صفحة 278. أنا عنده قول آخر، قال يا محمد سوف تحاسب أمام الله لأنك لم تعطي الخلافة لي. فهو حين يقول الشيخ أصل بلائكم من قول الرافضي أن بلاءنا من صاحب القبر اللي ترون بأعينكم، شفت الكفر كفر الرافضة. هنا لما تنكشف لك من هذه النصوص لا ينالك أي ريب أو شك أن رؤوس الطواغيت من الرافضة إنهم أكثر من اليهود والنصارى، وأن بلاءهم وخطرهم على الأمة ألعن من اليهود والنصارى. أحداث الشام يا إخوة لم يفعل اليهود. الآن اليهود يعذبون إخواننا الفلسطينيين ويأسرونهم ويفعلون بهم الأفعال طوال 60 سنة، لم ينقل من الأخبار أن اليهود فعلوا وربع ما فعلت النصيرية والرافضة في بلاد الشام. كم قدم ابن أبي قحافة بل غدا يثني عليه ثناء ذي شكراني، ويقول في مرض الوفاة يا أمكم عني أبو بكر بلا روغاني، ويظل يمنع من إمامة غيره حتى يرى في صورة الغضبان، ويقول لو كنت الخليل لواحد في الناس كان هو الخليل الداني، لكنه الأخ والرفيق وصاحبي وله علينا منة الإحسان. هذه منزلة أبي بكر رضي الله عنه لما مرض صلى الله عليه وسلم وقال، وهذا النص يعتبر شوكة في أعين الرافضة، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. مروا ليه ما قال مروا علي؟ موجود. مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ولما ألح غضب على النساء وقال إن كنا إيش صاحبة يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ثم يقول صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. أخرجه البخاري. هذا الصديق رضي الله عنه كان شوكة في نحر هؤلاء الرافضة المجرمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قام بتبليغ الرسالة، لو أن عليا أو العباس أو عبد الله بن عباس أو أحد من أهل البيت أولى بهذا الأمر، وأمر الصلاة هو عمود الإسلام، لما كان هناك مكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنها خيرة الله ووحيه لنبيه، ونبيه صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا بوحي، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. ويقول للصديق يوم الغار: لا تحزن فنحن ثلاثة لاثنان، الله ثالثنا وتلك فضيلة ما حازها إلا فتاة عثمان. هذه المنزلة، هو أبو بكر بن والده اسمه إيش؟ عثمان. هذا المنزلة لما تكون أنت الرافضة، من هو ثاني اثنين إذا ما في الغار؟ الآن تقول السنة ما نسلم بالبخاري ولا مسلم ولا القرآن، إن كنت تؤمن من هو ثاني اثنين؟ علي ولا أبو بكر؟ كيف يلتقي هذا أنكم تزعمون الإيمان بهذا القرآن وأنتم تجعلون أبي بكر وعمر سلمي قريش، وأن من لعنهم في يوم كان خيرا له من 70 حجة، وتسمونهم سلمي قريش، عليكم من الله اللعائن. قال الشيخ: يا قوم، ما ذنب النواصب بعد ذا؟ لم يدهكم إلا كبير الشان، فتفرقت تلك الروافض كلهم قد أطبقت أسنانه الشفتان، وكذلك الجهمي ذاك رضيعهم، فهما رضيعا كفرهم بلبان، ثوبان قد نسجا على المنوال، يا عريان لا تلبس فما ثوبان، والله شر منهما، فهما على أهل الضلالة والشقاء على ماني. يعني الرافضة هم أخبث من وطئ الثرى، فإياك أن تلبس ثوب الرفض، وإياك أن تقرب من ثوب الجهم الآخر، فإن هذان الثوبان أفسد ثوبين يمكن لبسهما، لبس الجهمية، ويقصد بهذا إيش؟ المعتقد، معتقد الجهمية ومعتقد الرافضة. إلى هنا ينتهي درس الليلة، وسيتوقف درسنا إن شاء الله إلى شوال. في أول أسبوع من الدراسة إن شاء الله نلتقي حنا وإياكم على خير، إن كان في الأجل بقية، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم والعمل، وأن يجعل عملنا وعملكم خالصا لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.